سؤال الأول يقول: نحن جماعة نعمل في مزرعة وبجوارنا مسجد نصلي به جميع الفروض، ويؤمنا رجل من أهالي القرية ولكنه لا يجيد القراءة ولا ينطق كلمة من القرآن صحيحة إلا ما ندر، بينما يوجد بيننا نحن العمال من يجيد القراءة أفضل منه ولكنه يصر على إمامته لنا بحجة أنه من أهل البلد وأن الغريب عن بلده لا يصح أن يكون إماما، هل يصح هذا أم لا؟ فنحن نصلي خلفه ونحن كارهون له لإصراره على الإمامة مع جهله بالقراءة، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم. الجواب: إذا كان هذا الإمام كما ذكره السائل من جهة أنه لا يحسن النطق بالقرآن فلا تصح إمامته ولا تجوز الصلاة خلفه، وعلى الجماعة الذين يأتون إلى هذا المسجد أن يحاولوا أن يصلوا في مسجد غير هذا المسجد من أجل أن يقتدوا بإمام يحسن القراءة، أو أنهم يحاولون في إبعاد هذا الإمام عن المسجد من جهة يعني من عند الجهة المسؤولة، أما السكوت فلا يجوز لهم أن يسكتوا، وعلى هذا الإمام أيضا أن يتقي الله في نفسه، لأنه لا يجوز له أن يتقدم بالجماعة وهو لا يحسن قراءة القرآن بناء على أنه من أهل البلد، فالبلاد والأنساب والأحساب هذه لا تقدس أهلها، ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث. الشخص الذي يكون قارئا للقرآن هذا لا شك أنه أولى بالإمامة من هذا الشخص، لا شك أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يصلي بالناس في هذه الحالة، وعلى المأمومين أن يدبروا أنفسهم على حسب ما تقدم في أول السؤال من جهة البحث عن مسجد آخر أو إزالة هذا الإمام، فإذا لم يتمكنوا لا من الأول ولا من الثاني فلا مانع من أن يقدموا أفضلهم ويصلوا جماعة، يعني لا مانع من أن يقدموا أحسنهم قراءة وأعلمهم بأحكام الصلاة ويصلي بهم جماعة، وبالله التوفيق.